نعم. لا أبدا، ليس له وجه. الفقهاء قالوا إذا كان الإنسان مريضا فإنه يجوز أن يصلي مستلقيا وجهه للقبلة. الإنسان ضرورة. كيف؟ ما هي ضرورة. ما هي ضرورة حتى ولا بغير ضرورة.